الرحمن الرحيم. عدنا والعود أحمد. الكلام اللي سمعته الآن من بعض الطلبة والطالبات إن الأحاديث اللي هي درسناها في العلل فيها نقص، فأنا خدت صورة من الشيخ حسن أهو باعتبار هو اللي أنا بديله الحاجة، واللي فيه نقص أنا هكمله وأديله هو نسخة كاملة، وزي ما أنتوا بتاخدوا من على المواقع النسخة اللي معاكم تاخدوا التكملة دي. واحدة. الثانية إنه هو بيقول للشيخ حسن وكذلك الأخوة إن فيه أجازات تصادفت في الجدول اللي هو يوم الاثنين، ومعنى كده إن أنتوا بتحضروا بقية المحاضرات ما عدا الاثنين. فأنا دلوقتي قلت إن أنا أقدر أعوضكم عن كده يوم السبت. أنا عندي طبعاً درس الأزهر يوم السبت بيبتدي 10 وبيخلص مع صلاة الظهر، فلما تكونوا أنتوا موجودين هنا أنا أقدر بمشيئة الله تعالى 12 ونص أكون موجود معاكم، ونعمل حديث عشان يبقى الأحاديث ستة هم، وإذا كان في أي نقص أنا أكمله بعد كده في العطلة دي اللي هو أنتوا ما بتجوش فيها، وأديه للأخ الشيخ حسن هو إن شاء الله يعني هيوصله لكم بالطريقة. نقطة تانية إنه أنا أفضل إنكم ما تنقطعوش إلا لما يبتدي الامتحان بتاع الليسانس، لأنه المنهج يعني يتسع لهذا الوقت، ولأن أيضا إحنا في أمثلة العلل يعني يعتبر الكمية اللي درسناها السنة دي مع إن إحنا بدأنا أبكر من السنين اللي فاتت نص الكمية 5، وفي واحدة محترمة بتقول لي نقص واحدة كمان، فيعني ايه خلينا نستر بعضينا يعني، وان هو اما يبقوا ستة لان عشان نحط امتحان دور اول ودور تاني هيبقى شكلها مكشوف يعني، بس مش اكتر. ايضا اللي ها والله انا ما اكرهش ده بصالح، لكن انا بضطر لو طالب واحد او طالبه واحده بنعمل لها امتحان زي ما يكون غيرهم، فلذلك يعني ايه انا عايزكم تهتموا بالحضور لحد على الاقل ما الامتحانات اللي في الكليه تبدا. بس واذا كان العله هي الاجازات اللي في الاثنين انا ممكن اجيلكم السبت بدل من الاثنين لحد ما تقفل الدكان عند الجميع. انا اولا محتاج الوقت جدا، صدقوني ما تعرفوش انا وقتي مشحوم قد ايه، لكن انا عايز ان انا يعني عايز ادي شيء يعني افضل ما يكون على اساس انه يبقى في نتيجه ان شاء الله، خاصه في موضوع العلل ده، لان موضوع العلل دراسته العملية كخبرة عملية غير الهواة. احنا دلوقتي منقسمين الى قسمين، ناس درست العلل على ايدين ناس وعرفتها السماء من العمى، وناس هواة. هواة يعني ايه؟ يعني فتح كتاب لقي فيه مثال علل خلاص بقى امام في العلل ويألف ويلحن، ما عندوش مانع. أنا ما بقولش حاجة لأن طبعاً ما أقدرش أقول إن والله نعرف عن غيره ولا كلام منه، لكن إحنا عايزين نأدي جزء كبير عملي على أساس إنه هو العملي هو المحك، وإلا المادة النظرية سهل إنك أنت تقراها عند فلان وعند فلان وعند فلان، إنما هي مش اللي أنت بتمارسها فعلاً. لذلك الأمثلة اللي احنا جايبينها دي كلها ملتقية مع كتب العلل، لكن ما هياش في كتب العلل، مما يدل على أن قواعد العلل ممكن تطبق على أي أحاديث خارج كتب العلل، حيث أن علماء العلل لم يستوعبوا كل الأحاديث المعلولة في كتبهم، وإنما كل واحد أدى ما توافر لديه وترك التقعيد العام يحكم الباقي. بس ده اللي انا اريد، فوالله ان اتفقتم وانكم تيجوا السبت اكل، ما تقولش انا اخرج من الدرس اروح بيتي لان عندي بلاوي تانية. متواليين. انا ما بقولكمش لا، لو السبت ما يناسبكمش اختاروا يوم تاني برضو. ينفع الحد ده؟ ينفع الحد؟ ممكن نيجي الحد عشان ينفع الحد. ما ينفع الساعة 12 بس اتفقوا الساعة 12 ماشي، بس كلموني لان انا طبعا باجي مخصوص ما وريش حاجة، يعني اسيب الارتباطات واجيب الحد. لا يا استاذنا احنا ان شاء الله نشوف السبت ان كان في مكان فاضي ادونا يوم، ادونا يوم ووقت بحيث ان انا عفرت نفسي واجي، ما لقيش لو ما لقيتش طلبة متكاملين مش هدرس، مش لشيء، لانه طبعا التانيين هيقول لك احنا ما حضرناش وان ده ما كانش في الدرس، ونخش في موضوع احنا في غنى عنه. فانتحزموا امركم كرجال مع بعض واتفقوا، خلي الشيخ حسن يبلغني، واظن ان هو مش هيكتب عليكم بس والله اعلم. اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي في التخريج اللي هو بقيه الكتب اللي داخله في طريقه التخريج بواسطه مطلع الحديث او بواسطه اللفظه الاولى في متن الحديث. والكتاب اللي هو موجود فيها يا اخي ابعد عنا يا شيخ، يا اخي شوف لك شغلانه على اهلي. خطبت لك والدتك ولا لسه؟ لا لسه مصطفى. والله؟ تفضل. اهلا مولانا. اهلا وسهلا. شيخ الحمد لله. يلا يا عم اصلح، يلا يا عم تفضل. الله. افتشي شوي. ده والدته بتدور له على عروسه بقى لها سنتين. هو لو ربنا لها فيها مش هنشوف وشه. فالكتب اللي هي فاضلة يا اخوان هي الحقيقة كتب تتميز ان هي يعني تعتبر مراجع لكثير من الباحثين بغض النظر عن كونهم اصحاب التخصص. ربما انت كدارس مختص بيبقى احتياجك لها اقل، لكن هذه الكتب حسب احتكاكي يعني انا باصحاب الاختصاصات الاخرى بتمثل بالنسبه لهم مرجعيه اساسيه. فلذلك العنايه بها بدل ما يسالوني يسالوك انت، او وانت ايضا ربما تحتاج اليها، اللي هي كتب الامام السيوطي. وكتب الإمام السيوطي اللي في هذه الطريقة لها ميزة محدش يقدر يعرفها إلا إذا استعامل معاها مع الكتب نفسها. ليه؟ لأنه هو جمع الأحاديث اللي معانا اللي في كتبه دي من مصادر لا يوجد لها حتى الآن نسخة خطية. فجمع أحاديث من مصادر مفقودة لا توجد إلا عنده، وكل الكتب اللي هو جابها دي كانت في مصر، كانت تحت إيده السيوطي، وفقدت مع ما فقد، ولم يبق إلا ما أثبته السيوطي في هذه الكتب. وما تزال الكتب دي بعض الباحثين بيستخرجوا منها رسائل بناء على عزو السيوط. فمثلا سنن سعيد بن منصور كلنا نعرف ان هي اكثرها مفقود، مش موجود منها الا قطع قليله نص لا ما يكملش، ما يكملش يعني. هتلاقي الصلاة فيه هو حضرتك جزء العظام الأول للمواريث، وانت طالع كده جزء العظام الخلفي. طب الصلاة فيه؟ طب لا ده في النص الأولاني، هم أربع أجزاء، في نصين اللي مفقودين خالص، بعد كده النص التاني اللي هو فيه بعد اللي هو جزء العظام، بعد كده التفسير، وآخر حاجة في السور اللي هو التمرين ده من نهاية التمرين. اللي موجود حاليا انا رايي انه يسوي الربع مش النص. هو حضرتك هو دلوقتي اللي مفروض 6000 وشويه، اللي مفروض حوالي 6000 مش بعدد الاحاديث، احنا بالابواب مش هو سنن. هو سنن. طيب هو حضرتك نص العبادات موجود عندنا في الحيض، وعندنا في الجهاد، وعندنا في الطلاق، وعندنا في بعد كده بنخش على التكسير كله موجود الحمد لله خلص خالص. بعد كده اخدت حاجه في السوق اللي هو 1080 هرتز كده بيتم يعني البيوع والديات والحدود ما يدل الجمع ده. دلوقتي في ماشي لما انا هو كنت مخطوطاتها ما هي محدوده اصلا، هي بتاعت التركيه اللي هي فيها بس اللي هو قصه العظمه، هي محدوده الموجود منها كاصول، لكن الكتب الشاهد ان فيه دلوقتي مشروع عملوه بتوع السودان ان هم اخذوا من عزو السيوطي في الجامع الكبير ما نسبه لسعيد بن منصور، وبداوا يبحثوا عنه في المصادر المسنده من طريق سعيد، وعملوا حوالي 6 رسائل. انا عندي رساله منهم الجمع ده يدل مثلا على ان الكتاب عن هو مثلا عنده كتب من الكتب المفقوده دي من صحيح ابن خزيمه ما هيش موجوده دلوقتي، عنده كذلك كتب التفسير المسنده زي تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد وتفسير يعني حوالي 15 تفسير ما تلاقيش الا عند الامام السيوطي، تفسير ابن المنذر، تفسير كذا، وكلها النسبة أو العزو لها في جامع الجوامع. الشاهد إن الشيخ السيوطي دخل أو هذه الكتب له تدخل في الطريقة اللي معانا دي، فهو أول ما عمل خالص عمل كتاب جمع الجوامع ده أو الجامع الكبير، وكان يقصد به جمع السنة النبوية كلها بحسب الكتب. لما كترت الكتب قدامه فأوعزت إليه بأنه هو ممكن يجمع كل السنة النبوية الموجودة في إمكان الناس، فبدأ يشتغل. لكن طبعا لم يمهله العمر بأنه هو يكمل الذي كان يريد، فقال والله إن الكتب دي اللي أنا عملتها ممكن الكتب الأصلية دي فيها تاني أكتر، بحيث إن ممكن اللي يجوا بعدي يكملوا. هو طبعا حسن إنه مش عارف اللي هيحصل كده، هو كان في منيا للروضة قاعد والكتب كانت عنده، تروح دلوقتي منيا للروضة ما تلاقيش إلا الأفلام اللي بالك فيها، وتلاقي السيمة وتلاقي المسرح، تلاقي كل حاجة غير السنة. ايوه هو طبعا الراجل كتب الكتب وعملها. الشاهد ان هو في جمع الجوامع ده جمع 46,000 حديث اكسور، وهذا القدر هو اكبر قدر وجد فيه مؤلف في عصر السيوطي، ولم يزد احد عليه بعد السيوطي. فطبعا القدر ده اللي هو 46,000 هو قسمه الى قسمين، قسم رتبوا على حروف الهجاء بحسب اول الحديث، اول لفظه في الحديث الهمزه فالباء فالتاء فالساء الى حرف الياء، وهذا يساوي نص الكتاب او ربما يكون اكثر من النص. والقسم الثاني سماه قسم الأفعال، ويقصد بالأفعال الحديث الذي فيه فعل أن الرسول فعل كذا، أو فيه قول وفعل، يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وقال ويل للأعقاب من النار. فأصبح حديث فيه فعل وفيه إيه؟ فدخل لها اسم المحدي. وجعل ترتيب اللي مشتمل على قول على فعل محض كان رسول الله فكان رسول الله كان رسول كان رسول الله كذا مرتب على المسانيد، فيدخل في الطريقة الايه الاولى اللي هي طريقة الراوي الاعلى. وجعل القول مرتب على مطلع الحديث، وطبع الكتاب ده اللي هو جمع الجوامع ده طبعتين، طبعة يعني كده بال يعني بالحروف، وطبعة بالصورة نفسها اللي هي الخطية اللي هي موجودة، يعني ده مجلد يساوي نص الكتاب والنص الثاني، واللي يعني سعف كده وربنا إن شاء الله يجعل ميزان حسناته الدكتور حسن عباس زكي، يعني ما جابش من شيخ، هو اللي راح دار الكتب وقال لهم هاتولي النسخة دي اللي هي نسخة جمع الجوامع وطبعوها لي تصوير، فتلاقيها هي ده الجزء الأول أو القسم الأول أهو، والقسم الثاني مجلد زي ده. رجع الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه عمل مشروع جمع نسخ ثانية لجمع الجوامع ده غير النسخة اللي كانت موجودة في دار الكتب، جاب نسخة من المغرب ثم حقق الكتاب كله كاملا وأخرج منه تقريبا التلت أو كده أو النص، وتوفي الشيخ عبد الحليم، فشيخ الأزهر اللي هو الشيخ طنطاوي كمل الكتاب وأصبح جمع الجوامع النسخة الأصلية بتاعت السيوطي مطبوع، وأظن إن هي شيخة الأزهر في حياتي الشيخ طنطاوي باعته بثمن يعني رخيص جدا حوالي 400 جنيه ولا حاجة، فاللي طالب كتاب هو ده عنده الكتاب ده اللي هو النسخة الخطية دي حولها الشيخ إلى عمل محقق، ونتمنى إن هو تجي فرصة لمشيخة الأزهر وتعيد طبع الكتاب مرة تانية ويعني يتداول بين الباحثين. استنى بس تستعجل. الشيخ السيوطي في جمع الجوامع ده بعد ما قسمه إلى قسمين، قسم الأقوال ورتبه على مطلع الحديث ويساوي حوالي 23,000، والقسم الثاني اللي هو أفعال وأقوال ورتبه على المسانيد، بيّن درجة أحاديث هذه 46 صفة إجمالية في المقدمة، فقال الكتب الفلانية والكتب الفلانية والكتب الفلانية والكتب الفلانية اللي هي اشترطت الصحة العزو إليها معلم بدرجة الحديث، واللي فيه حديث من هذه الكتب عليه تعقب أنا أذكره، والكتب الفلانية والكتب الفلانية والكتب الفلانية دي إذا عزوت الحديث لها لوحدها فيبقى الحديث ضعيف، اللي ما هوش في المجموعة دي ولا في المجموعة دي طبعا هنقرأ احنا كلامه، لأنه هو ده لما نجي نسألك نظر نسألك فيه، فلازم تعرفه، يعني هو الشيخ تقريبا اللي كاتبين في التخريج كلهم كاتبين الكلام ده بحيث انه يعني تحصيله ممكن ما فيش فيه يعني إشكال. العمل ده اللي هو عمله الشيخ السيوطي لم يأتي بعده من زاد عليه أي شيء، كل اللي حصل إنه هو لما مدرسة الحديث في مصر توقفت بعد السلوط، انتقلت العناية بهذا الكتاب إلى بلاد الهند، طبعا بدون ما حد مصري يقول لي الهنود تعالوا. ولذلك أنا بقول كده ليه؟ لأنه جزء من التاريخ. السنة تحيا بحفظ الله سبحانه وتعالى، بحيث إن اللي يفرط فيها مأزور والسنة باقية. مصر كلها قفلت، قوم الهنود، الهنود اللي هم أصلا بيحكموهم اللي هم الهندوس، قالوا إحنا اللي نخدم السنة من غير لا مصر تقول لهم والنبي تاخدوها، ولا حد يتحايل عليهم، ولا حد يدوهم فلوس، ولا حد أبدا، بتيسير ربنا سبحانه وتعالى. لم تنتقل مدرسة الحديث من مصر إلى الهند بمسعى فردي، وإنما هم بنفسهم، حتى إنهم كانوا يأتوا في الفترة اللي بعد السيوطي وينسخوا الكتب من دار الكتب، وينسخوها من المكتبات الخطية اللي موجودة في المدينة المنورة واللي موجودة في الحرم المكي، وياخدوها. ولو تروح انت دارة المعارف العثمانية دي اللي هي ملت الدنيا، تلاقوهم ثلاث أوض ما فيش غيرها، ولما أخذوا دورة مية وأوضة للمطبعة اللي بيطبعوا عليها، وبإمكانات. لو أنا أجيبك وتقول لا أنا عايز فلوس، أنا عايز عربية يركب، أنا عايز أعمل كتاب، بس تاني يوم يبقى عندي 16 مليون. هم ماشيين بهذا، مش بمسعى شخصي، لا، بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي أصبح شوف كل اللي امتد لحد الآن، يعني شيخ عبد الحليم محمود ده كان مفروض أنه هو ينشر كتب التصوف، لأنه مشهور عنه أنه هو رجل متصوف، إذا به هو يسخر لأنه هو ينشر كتب الحديث دي اللي ما نشرهاش حتى قبله. الكتاب ده الشيخ السيوطي جمع فيه كما ذكرت لكم حوالي 46,000 أصول، وهو الذي يعرف بجمع الجوامع، وهو الذي حفظ به رصيدا من كتب الحديث لم يسبقه أحد إلى هذا الجمع. رجعوا الناس والسيوطي لسه عايش، قالوا لي يا عم انت تعبت نفسك، مين الله يقرا ده؟ شوف خلي بالك، يعني ربنا سخر السيوطي. الاول سخر السيوطي ده ان الجماعه زمايله، هو كان هنا في الازهر في رواق الصعايده لان هو صعيد، فربنا هيئ ان الصعايده يخانقوا فيه ويطردوه من الازهر، يمشوه من هنا، يمشوا عشان ياخدوا الكتب، لأن الكتب دي بعد كده لو فضلت كانت هتتحرق، لأن المكتبة اللي هي المحمودية اللي اتحرقت هنا ورا الحسين في الحتة دي، فربنا خلاهم. شوف الضرة إنه هم يشيلوهم، لما اختلفوا معاه حطوه في الفسقية اللي بيتوضوا فيها بالقفطان بالجبة بتاعته، فقال لهم والله ما عدت أقعد معاكم، راح سايب الرواء وراح قعد في الروضة في مقياس الروضة، وخدوا الكتب معاه، خدوا الكتب معاه، والمكتبة اتحرقت، اللي سابه اتحرق. ده مش بشخص بقى، لا، ده بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انتوا اتركوا السنة، اعملوا اللي انتوا عايزينه، السنة محفوظة. ما تجيش انتوا الخواجات عملوا المعجم المفارق، محدش يتحايل عليهم، والمسلمين لحد دلوقتي ما زادوش عن معجم المفارس كلمة واحدة. فلذلك الشيخ الكتاب ده يعتبر هو أجمع كتاب في الحديث حتى الآن. بس هو الشيخ حسن هيقرأ مقدمة الراجل إن هو كيف فعل هذا. الشيء بقى اللي انت يعني تزعل عليه جدا، انه الكتاب ده اتحقق فينا في كلية البنات، فتحوه كده وفضل ينخبوا منه لغاية ما طلع، ماشي مفيش اشكال، ما يكلفوش نفسهم ان الرسائل دي كل واحدة خدت 500 حديث تقول السيوطي عزف القطعة دي لكم كتاب، بحيث يطلع معنا في النهاية كتاب اسمه موارد السيوطي في جمع الكوام. خلص الكتاب والسقف اللي ناقش وكل شيء، ودلوقتي أساتذة ما يعبرونيش أنا حتى في رجله. لكن موارد السيوطي في الكتاب حتى وقتنا هذا لم تحصى إحصاء تاما يجعلنا نقول إن السيوطي جمع الكتاب ده من كذا. هو ما قالش في المقدمة إلا 82 كتاب بس، قال دي الكتب اللي أنا رجعتها عشان لو مت أكمله. إحنا بنقول له من دلوقتي، هو طبعا السيوطي مدفون عند في أول تراب الإمام الشافعي، أما تيجي طالع كده عشان خاطر تروح مجرى العيون تلاقيه على شمالك، تروح تقول له إحنا ما عملناش حاجة لحد دلوقتي، كتبك راحت ولا عملناش إحنا حاجة لحد دلوقتي. ليه؟ لأن هو كان بيعمل بحثا عن ثواب الله سبحانه وتعالى. الرواية اتطرد منه فما كانش بياخد الجراية، وقعد هناك بالإمكانات البسيطة اللي هو يقدر عليها وعمل ده. تعال شوف بقى احنا عملنا ايه. ايه رأي شيخ حسن؟ شيخ حسن ده امام غير منتظم. خط لابس هدر. انت مالك انت؟ ايه رأي؟ صعب عليك؟ لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله مبدي الكواكب اللوامع، ومنشئ السحايب الهوامع، ومعلي السنة الشريفة وأربابها في مجامع الصدور وصدور المجامع، باعث النبي العربي بالكلم الجوامع. طبعا كان في عصر السيوطي وعصر ابن نباتة، كنت حضرت انت ابن نباتة اللي هو ديوان الخطب، كان السجع شيء محبب جدا، بحيث انك ما سجعتش تبقى ما انتش عالم، فهو كان بيعمل كده عشان كده. باعث النبي العربي بالكلم الجوامع والحكم الروائع، ومؤيده بالدلائل القواطع والبراهين السواطع، فشنف بحديثه المسامع، وسيف من عانده في معارك المهامع، وقطع من أهل الشرك أعناق الأعناق ومطايا المطايا. طبعا انت هو إذا غلط في كلمة ولا حاجة ما حدش يعدل عليه. ووعدهم في المآب بالحميم من الشراب، ولهم من الحديد مقاطع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أنهلت المنابع عند ذكر حديثه المدامع، وسلم تسليما. هذا كتاب شريف حافل ولباب منيف رافل بجميع الأحاديث الشريفة النبوية، كافل قصدت فيه إلى استيفاء الأحاديث النبوية، وأوصدته مفتاحا لأبواب المسانيد العلية، وقسمته قسمين. الأول أسوق فيه لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم بنصه، اللي هو قسم الأقوال، كل الأحاديث 23,000 اللي في الأول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول حديث قول. وده اللي ولد الفكرة ان لما عملوا الناس الفهارس أول مرة ما كانوش يرضى يفهرسوا القول مع الفعل، لازم تفصلهم. قعدوا مدة وعندني فهارس كتيرة، قلت لكم انا ان الشيخ الغماري عمل كتاب فهرس الخطيب البغداد تاريخ الخطيب، وفهرس الحلية عمل الاقوال لوحدها والافعال سابها. الشيخ فؤاد عبد الباقي لما عمل فهرس صحيح مسلم عمل الاقوال بس. ليه؟ لان كانت الافعال تعوز بسبب ده. فين بقى لما الناس قالوا يا جدعان دي الاقوال دي مشكلتها ان لو ما معناش اول الحديث ما نلاقيهوش، فقالوا زي بعض حطوا الاقوال والافعال. تفضل يا شيخ. وأطوق كل خاتم منه بفصه، وأتبع متن الحديث بذكر من خرجه. هي دي أهم شيء، إنه هو يعزو الحديث لمصدر أصلي روي فيه بالإسناد بما فيه كتاب البطيخ للنوقاني. دلوقتي تدور على البطيخ تلاقيه، لكن كتابة النوقاني ما تلاقيهوش، هو ينسب إليه هنا. وأتبع متن الحديث بذكر من خرجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبرة، المعتبرة اللي هي فيها أسانيد، اللي هي كنا بنقول إن التخريج منها هو التخريج بالرواية، وهو هنا عامل التخريج بالعزم، لأن هو ما بيذكرش أسانيد ولا حاجة، يكتفي بذكر إيه؟ الصحابي. الصحابي بس. طبعاً اتعمل الكتاب ده رسائل، فكانوا يخرجوا الحديث بالصحابي من غير ما يعملوا حساب الكتاب. يعني هو يقول رواه البغوي، البغوي له كتاب معرفة الصحابة عن ابن عمر، والحديث في البخاري عن ابن عمر، يخرجوه من ابن عمر من البخاري، ولا يقولوش لم نجده في البغوي. لا، أهم شيء الصحابة في أي كتاب إن شاء الله يكون فيه، ملوش دعوة باللي عمله السيوط. ليه؟ لأن كان التخريج بنعلمهم إن ما فيش حاجة اسمه سنة في مرة، فالسنة ده كل سنة أنت طيب. هو السيوط يقول لك لا، أنا مش عايز اللي في البخاري، البخاري عارف إنه عندك. أنا عايز أقول لك إن الحديث اللي في البخاري عن ابن عمر له طريق تاني عند البغوي في شرح في معجم الصحابة. معجم الصحابة ما لقيناش منه إلا حتة دلوقتي وناقصة، اللي موجود فيها تروح تلاقيه حديث. فيقول لك بقى كتب على ما كده. كنا عايزين الرسائل اللي طلعت دي تحث الكتب دي. فضل يا وأتبع متن الحديث بذكر من خرجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبرة ومن رواه من الصحابة رضوان الله عليهم. بس وسواء يحتاج يذكر إذا كان الصحابة عن الصحابة عن أبوه، سواء يذكر الابن إذا كان تابعي عن أبوه سواء، لكن هو مركز على الصحابة. لما نيجي نقول ما هي عناصر التخريج في الكتاب ده، يبقى هو كلامه. عناصر التخريج اللي بيذكرها انه هو بيذكر من اخرج الحديث من اصحاب الكتب الاصليه وصحابي الحديث ولفظ الحديث. اما الحكم فهو هيقوله في دلوقتي، فيبقى العنصر الايه الاخير. ادي العناصر التخريجيه. تاني قلت له انت حسن. واتبع متن لا بيقول لك تاني، قول العناصر تاني. اقول العناصر؟ اه. انه يذكر من اخرج الحديث من اصحاب المصادر الاصليه. ايوه. يذكر صحابي الحديث. ايوه. يسوق المتن بلفظ. يسوق المتن الحديث. ايوه. هو ده. اما الحب فهو ذكره اجمالا. ادي العناصر. دكتور تلقى تخي من؟ من؟ واحد اسمه النوقاني أو التوقاني، أنا بس اللي أنا عارفه بالنون، لكن قد يكون بالتاء. وهو يعزو إليه في الجامع الصغير، يقول لك أخرجه النوقاني في كتاب البطيخ. وجاء علي وقت كنت عايز أجمعه، بس طبعا لما رفضوني قلت خلاص. ومن رواه من الصحابة رضوان الله عليهم من واحد إلى عشرة أو أكثر من عشرة. شوف التحدي، ما فيش حد عمل كده قبل السيوط إلا واحد، أنا ناسي اسمه دلوقتي، لكن هو معروف. قال لك أنا كنت أمشي في شوارع مصر، في مصر العتيقة، مصر اللي هي فين؟ اللي هي عند دار السلام، هي دي كانت مصر، أما دي اللي أنا فيها من القاهرة. فيقول لك أنا كنت أمشي في شوارع مصر وفي كمي، في كمي 100 جزء، كل جزء فيه 1000 حديث. كمه، لأن كان يعملوا كمه واسع للكتب والتاني دي زي كده، وكان موضة طبعا، موضة المشايخ. بيمشي في شوارع مصر وهو في جيبه في كمه ده 100,000 حديث. السيوطي ما قدرش يحصل على 46,000. يبقى الراجل ده ضاع منا من الكتاب اللي كان في ايده ده اكتر من النص. ومشهورة القصة دي، يقول كنت أمشي في شوارع مصر وفي كمي 100 جزء، في كل جزء 1000 حديث. فيمشي كده ويتمخطر وهو معاه 100,000 حديث. ومن رواه من الصحابة رضوان الله عليهم من واحد إلى عشر. يعني سواء يقول عن ابن عمر وعلي وعثمان وعائشة وابن كده. ويبقى دي طرق بقى. لأن كل صحابي له طريق. سالكا طريقا. بحيث إن لو ضعف واحد يشيل الثاني. سالكا طريقه بطرق منها صحة الحديث وحسنه وضعفه. أيوة صحة الحديث وحسنه وضعفه، بس إزاي؟ هيقول لك بقى. مرتبا ترتيب اللغة على حروف المعجم. ترتيب اللغة على حروف المعجم، يعني إذا كانت تاء ت بعدها ألف ما يحطش التاء بعدها ب. يرتبها بدقة بحيث إن اللي إيه الترتيب اللي جاء للحديث فات تعرف إنه مش هيجيبه تاني. أدي معنى ترتيب اللغة. يعني رتب الكلمة على جميع الحروف. على الحروف أيوة. بس على ما ينطق مش على أصل الكلمة. على المنطوق. فإذا كانت الألف أصلها واو ملهاش دعوة هو بالواو. هو الوعد إن هي تاجر في أموال اليتامى. فتبقى التابعة دي ألف. مرتبا ترتيب اللغة على حروف المعجم مراعيا أول الكلمة فما بعده. احنا نقول المعجم اهو 100 واحد يردم اللي قاعدين يقول لك الأبجدية، وتلاقي في الكتب اللي بيحققوها على الأبجدية يا ناس دي الأبجدية بتاع الحجيبة اختشي، يقول لك جات لهم منين؟ الله أعلم. قول عم شيخ. ورمزت للبخاري خاء. ايوه. ولمسلم ميم. ولابن حبان حاء باء. ايوه. وللحاكم في المستدرك كاف. والضياء المقدسي في الجنان ضاد. وجميع لا بقى مش في الجنان ضاد. في المختارة بقى هي دي. في المختارة دي. معلش هو له كتاب اسمه المختارة موجود منها دلوقتي فضل الخرق 13 جزء مطبوعين هو ما كملهاش. فدي يحطوا ضاد. ضاد يعني الضياء. فناس كتيرة كانوا يقولوا ضاد يعني ضعيف. قال لك لا. ما يقولوا ضياء اما حطوا ضاد ويقولوا كده يبقى هي مش ضعيف. فضل عمل حاجة. يبقى هنا الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. أيوه. وجميع ما في هذه الخمسة صحيح. أه. فما يقولش بقى هو صحيح. لا. اللي يقول عليه إنه في الكتاب ده يبقى دلل على درجته بالعزو إلى مصدره. أما نقول كيف يبين في الجامع الجوامع درجة الحديث بالعزو إلى المصدر الذي يبين الدرجة. كيف بين الحديث الصحيح بأنه يعزو إلى الكتب التي اشترطت الصحة؟ كم واحدة يا شيخ حسن؟ خمسة. البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم. والمقدمة موجودة تصورها تقراها. الشيخ عبد الرحمن عنده دلوقتي في المحروس اللي معاه ده هتلاقي جهاتها منهم موجودة في الكتب اللي انتوا شارينها دي كلها. وجميع ما في هذه الخمسة صحيح. صحيح صحيح في الجملة، يعني إنه يتوجد منه ضعيف فيبقى حكم إجمالي. ليه؟ لأنه الضعيف اللي فيه من نسبة قليلة والأمور تبنى على الغالب. فاللي يد فيه واحد ضعيف ما تقولش ده أنت ضحكت علينا. لا. فالمعزو إليها معلم بالصحة. فالعزو بقى. فالعزو معلش عشان بنقرا مخطوطه بنكمل بعض مش مشكله. فالعزو اليها معلم بالصحه. ما دام هقول الحديث وحط قصاده حاء باء يعني انه صحيح. فيبقى هو يدل على درجه الحديث بالعزو الى المصدر الذي اشترط الصحه. وعددهم كم موجودين؟ ممكن احنا لما نغمق السؤال نجيب الرموز ونقول لك حولها. نجيب رمزين كده ولا حاجه يكونوا ايه؟ على ذوقك ونقول ايه حولهم. فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. مش دايما بقى، أما تقرأ، لأن في دلوقتي أنتوا هتدرسوا، ولا خذ منهج فلان الفلاني في الكتاب، فتاخد منهج العام من المقدمة وتاخد المنهج الخاص من القراية، فتقول إيه إنه هو شرط كده، ولكنه رحمه الله لم يلتزم ذلك أثناء الكتاب، حيث وجدنا حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا مما في المستدرك وفي تعقب وهو لم يذكر. ده يطلع في الإيه؟ تصفيات الدولة. لكن في العام هو قال، فتبقى أنت عارف كده لما تاخد منهج واحد، تاخد اللي في الأول منهج عام وتطبيقه هو أنت تتدخل بقى، تقول الله جيته بيعمل كده بيعمل كده. أنا بقى قدامكم جزء أهو، لما كانت الرسائل بتجيب منهج كده، لما واحد كان واخد الذهبي عشان يقول منهجه في اختصار سنن البيهقي، نقل المقدمة بتاعة الشيخ الذهبي من المخطوطة وجاب مثال، شوف عشان يجيب مثال يعمل إيه، هو نقله على منهجه، فانت تحس منهجه ان هو يعمل الايه اللي ما حصلش، لا يجي نقل الكلام وبعدين يفتح كده، يعني ادينا له المخطوطه يفتح كده عشوائي يقول مثال ويجي نقل المثال، ويفتح المجلد الثاني ويجيب مثال ينقله برضه نقل بدون ان يقول عنه كلمه واحده في الرساله. وكان ده العلم اللي ان هو كويس انه شاف مخطوط، بحيث انه اربع مجلدات في قاعده واحده بنص ساعه خلص المنهج وخده وراح كتب. كانت ماشيه دي. لما جينا بقى نبيع، يا ريتكم كنتوا شفتوا الراجل ده وهم بيشتروا منه. وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات، فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا. يبقى كام كتاب دلوقتي؟ الأولان خمسة ودول كام؟ تقعد بقى تحسبهم كده في الورق. أنا عارف إنك خاشع والله، بس ما يدرش حاجة، أهم شيء ما شفناش رؤية سيئة عامل مروقة، إحنا مساكين فعرضك. خمسة زائد المستخرج. ماشي. فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا. ورمست لأبي داود دال فما سكت عليه فهو صالح. أنت حكيت سكت وما سكتش دي هو برضو مش ملتزم. لكن أنت لما تكتب نظرة تكتب كده إنه قال. ما بقولكش خش جوه بقى ويقول له إزيك، لا. هي دي الصفحة دي كفاية نظري. نعم. أيوة مقصود. مقصوده من إيه؟ كلمة صالح. إنه هو مش يعني مش موضوع ولا ضعيف جدا ولا كده. الله يرحمه الشيخ والد الشيخ محمد المزير رحمة الله عليه، الشيخ الكبير، فكان هو رجل يعني طيب. فكل ما يسألوه عن واحد يقول والله ده صالح، يسألوه عن واحد عكسه خالص يقول صالح. فقالوا يا مولانا انت كل عام، قال يا ابني ما هو ما يستشرك الجنة يصلح للنار. فهو بهار اخذ بدار على الصالح. يعني ما جيتش هتمسك الا بديها، المركب كانت ماشيه قال يصنع لي كده يصنع للنار، ما يصنعش كده يصنع لي كده برضه. هو يقصد هنا سكوت ابي داود، بس مش حكاية سكوت ابي داود ده معروف بقى، بس احنا مش نتكلم هناك محدثين، لكن هو قال كده. ورمست لابي داود دال فما سكت عليه فهو صالح، وما بين ضعفه نقلته عنه. لان هو يقول منكر او يقول مرسل او يقول كذا، يعني يحكم هو باحكام الامام ابو داود، فبعضها تتفهم زي ما يقول منكر، لكن بعضها لما يقول لك وهو مرسل او الناس ارسلوه يعز عله بقى، واحد بتاع عله تشرحها. اتفضل. نعم. ورمست لابي داود دال فما سكت عليه فهو صالح، وما بين ضعفه نقلته عنه. وللترمذي تاء، وأنقل كلامه على الحديث. وإذا سكت يسكت. التخريج لو حد فيكم يقرأ نصب الراية لا إيه. إزاي لا يقول أخرجه الترمذي وسكت عنه، وبرضه يقول رواه الحاكم وسكت عنه، فينقلون السكوت كما ينقلون القول. وللنسائي نون، ولابن ماجه هاء، ولأبي داود الطيالسي طبعا طاق. كده غير، لأن هي النسائي في الكتب الثانية سين، هو ده من تغيير السكوت. ولأبي داود الطيالسي طاء، ولأحمد حم. طبعا احنا عشنا لغاية قبل 50 سنة من الآن، ومسند الطيالسي معانا ناقص 10 سنين كانوا موجودين في السيوط، والعشرة دول مش موجودين نسختهم إلا في الهند. اللي تعامل عشان نوصل للحتة دي، وإن الهنود ناس هم القائمين على المكتبة ناس هندوس، فما يلاقوك أنت جاي مسلم يعني أخوك دخت لك. ولأحمد حاء ميم. إيه فقال نوداها من هنا من عند السيوط لما وداها الهند؟ إيه لو فضلت هنا كانت اتسرقت برضه. فيت. ولأحمد حاء ميم، ولزيادات ابنه عين ميم، ولعبد الرزاق عين باء، ولسعيد بن منصور صاد، ولابن أبي شيبة. معروف لحضرات جنبات عظماتكم اللي مصنف عبد الرزاق لحد الآن ينقص من أوله من كتاب الطهارة إلى أول الوضوء اللي فيه غسل الذراعين بس، والباقي كله لحد الآن مش موجود. كان موجود عند ابن كثير، فلما عمل جمع المسانيد نقل منه، لكن انت دلوقتي ما مش موجود، لكن موجود عند السيوطي كامل. فضل بيقول هنا ولابن يعلى عين، اللي هو لابن يعلى، لابن يعلى، ولأبي يعلى عين، وللطبراني الكبير طاء باء، وفي الأوسط طاء سين، وفي الصغير طاء صاد. وكده والطبراني لحد دلوقتي ناقص، لقوا منه حتت، لكن لحد دلوقتي ناقص. الصغير كبير، كبير لحد الآن ناقص، اتلقى منه حتت، لكن ما زال فيه ناقص. مثلا حرف النون مش موجود الا واحد بس، صحابي واحد. فقد رمست له في عدة مواضع ستأتي منها حديث ابن السبيل او شارب الخمر، وللدارقطني قاف طاء، فان كان في السنن اطلقته والا بينته. بينه بقى لانه يجيب كتب كلها اللي انت شفتها واللي مش هتشوفها، كتاب الافراد مثلا، وكتاب غرائب مالك، وكتاب يعني يقول بقى اللي انت عارفه واللي ما انتش عارفه، وكل هذه كانت تحت ايده في المانيا عشان يحط ده. بعد كده لا فضل المانيا ولا فضل الازهر. ولابي نعيم في الحليه حاء لام. لحد دلوقتي احنا عايزين الحليه تتحقق تاني، مفيش حد راضي يدفع فيها، لان اللي معاهم فلوس يقول لك دي بتاع تصوف، واحنا بنمشي مع ان هي فيها من علل الحديث ما لا يراه انس ولا جان. حد كده بتاع فلوس تقول له تعالى اجمع النسخ واعملها، 100,000 شيطان يخليه يغير رايه. اللي يحصل ايه بقى؟ ان يقول لي يا شيخ احمد احنا عايزين نختصر الحليه، اختصر عليكم جني لخبطكم يا اهل، يقول نخربها للناس، هم اللي عايزين يختصروا الحجه يبقوا ناس. يقول لك لا اصل في واحد عارف شين وبيقول انا عايز اختصار الحجه. يا عم ابعد عنا، اللي يختصر الحجه يشيل ذنب ما حد يعلم فيه، روح. لكن تعمل الحجه الاصل 100 ابليس يقول لك لا. وهي موجودة طبعة السعادة بس اللي موجودة، وفيها ما يعلم الله به من الأخطار. ولأبي نعيم في الحلية حاء لام. عنده هو نسخة من حاجة السيوط، وتلاقيه ينسب للحلية أحاديث ما يشفيها دلوقتي، وعمل كتاب اسمه كوكب الروضة يجمع فيه يجيب فيه من الطب النبوي لابن السني اللي انا ولا انت شفته ولا هنشوف بالسنه. وللبيهقي قاف: فان كان في السنن اطلقت والا بينته. وله في شعب الايمان هاء باء: وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف. بس خلاص ايه اللي اقدر اقول لك عليها؟ موضوع ما فيهاش موضوع الا ما فيهاش موضوع ده حكم اجمالي برضه، والا في الدار خلف البيهقي احاديث فيها موضوع. هو انا رسمت كتب عن ما فيه وضعت، لكن اتوجد من فيه موثوق بالوضع عند غيره. ده كله مش داخل في الكلام، لكن انت تبقى عارف بس عشان خاطر ما تقش، لان كله بيقش بالشايب وبالولد. اما تيجي تقش تبقى عارف انك بتاخد حيه تقتلها، لكن ما كنتش تتابع. وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فابينه غالبا. وكل ما كان هو ما مش غالبا، لما تقرا ما تلاقيش غالبا، كثير كثير. وكل ما كان في مسند احمد فهو مقبول. مقبول مقبول يعني من اول الضعيف وانت ماشي. وطبعا الاحكام التفصيليه اللي في مسند احمد دلوقتي ايدت كده. قال مرحبا سيدي. فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وللعقيلي في الضعفاء عين قاف. كده الامتحان بتاع الامتحان بتاعهم بدا، هم ساكتين علي. لا خلاص بعد كده هي. فمعلش يعني على كل حال كنت يوم السبت احنا نكمل ان شاء الله. اتفقوا على يوم يا عم انت اسبوك خليك بكره يا دكتور. لا اكتفوا على يوم بكره. ايه بكره الثلاثاء؟ بكره الثلاثاء هنا يوم العصر يا استاذنا. لا في ناس بتسافر وبتكره يا مولانا. اهدى يا مولانا. انت